بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه الوقفة مع هذه الوصايا العظيمة جليلة القدر، وصايا لقمان الحكيم، ويكفي شاهدا ودليلا على عظم شأن هذه الوصايا ورفيع مكانتها أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرها في القرآن في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويكفي فضلا لقائل هذه الوصايا أن الله عز وجل أخبر في هذه الآيات أنه جل وعلا آتاه الحكمة، وأيضا يكفيه فضلا أن اسمه خلد في سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى عرفت باسم هذا الحكيم، سورة لقمان. وهذه الوصايا معاشر الكرام جدير بالمربين آباء وأمهات ومعلمين أن يعنوا بها عناية عظيمة، لأن فيها بيانا لما يربى عليه النشء، وفيها بيانا لأسلوب التربية القويم الذي ينبغي أن يسلك في تأديبهم وتنشئتهم. وأشير في هذا المقام إلى بعض الأمور المستفادة من هذه الوصايا، فمن ذلكم أن مما ينبغي بل يجب أن ينشأ عليه الناشئة أن ينشأ على صحة المعتقد وحسن العبادة والتقرب إلى الله عز وجل وسلامة السلوك. وهذه الثلاث مجتمعة في هذه الوصية العظيمة، وصية لقمان لابنه، فقال له لا تشرك بالله، وأمره بالصلاة التي هي أعظم الفرائض، وحذره من بعض الآداب السيئة، وتحذيره له من تلك الآداب هو في الوقت نفسه دعوة إلى التحلي بجميل الخصال وطيب الآداب. ومما في هذه الوصايا من فائدة أن بدأ لقمان في وصيته لابنه بنهيه عن الشرك وتحذيره منه لا تشرك بالله، في ذلك من الفائدة أن الشرك بالله عياذا بالله من ذلك هو أخطر الأمور وأشد الموبقات وأكبر المعاصي. ولهذا قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الموبقات وأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. فمما يجب أن يربى عليه الناس أن يحذروا من الشرك بالله، والشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا النار يقولون على سبيل الحسرة والندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله في شيء من حقوق الله عز وجل. ومما استفاد من هذه الوصايا العظيمة هو جانب قد يغفل عنه كثيرا في تربية النسل، أن ينشأ الابن على مراقبة الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كثير من الآباء في نهره لابنه أو نهيه له عن بعض الأعمال يخوفه بنفسه، يعني يخوف الوالد ولده بنفسه، يقول له أنا مراقب لك وأنا متابع لك وأنا لي عيون عليك إلى آخر ذلك. وهذا من الخطأ في التربية، هذا من الخطأ البادع في التربية. فالابن على مراقبة الرب سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، المطلع على كل شيء. ولهذا اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأعظم راجع أن تعلم أن الله يراك، أنه سبحانه وتعالى مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم من خلق؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبهذا يخوف الابن، يقول لك انتبه، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراك. وهذه الوصية يحتاج فعلا الأبناء في هذا الزمان أن يذكروا بها، ولا سيما أن هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من السموم وشرور وبلاء مستطير وفساد عريض وأضرار فادحة، إذا ذكر الابن بهذا الجانب ردعه عن كثير من المشاهدات السيئة والمناظر المحرمة والسماع المحرم إلى غير ذلك. ومما يستفاد من هذه الوصية وهو جانب مهم في التربية أن القيم العالية والآداب الرفيعة عندما تمارس بالابن ينبغي أن ينبه مع ذلك بالوقت نفسه أن يكون داعية لهذا الخير. فلقمان قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد قيل قديما: إذا لم تدعو تدع، يعني إذا لم تدعو للحق دعيت إلى الباطل. فإذا ربي الابن على القيم الفاضلة والآداب الرفيعة العالية فإنه في الوقت نفسه يربى على الدعوة إلى هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به، ولو لم يأتي من هذا إلا أن يكون ذلك حصنا له وراقيا من دعاة الشر أن يدعوه إلى ما عنده من باطل لكان في ذلك كفاية. كيف وكيف وإن هذا الأمر يرجى أن يترتب عليه فوائد عظيمة من دعوته ومناصحته وتذكيره لزملائه. الحاصل أن هذه الوصايا وصايا عظيمة نافعة جليلة القدر، فنحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بسماعها، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بها، وصلى الله وسلم على رسوله.